حال عدمه، يعني ولا يكلف معدوم حال عدمه. كيف لا معدوم حال عدمه؟ يعني معناه انه الانسان قبل ان يولد هو في الاصل من اهل التكليف، ولكنه قبل ان يولد ليس بمكلف، فهو معدوم فلا يكلف حال العدم. وليس المعنى ولا معدوم اي المكلف به معدوم، لا، نفس المكلف حال عدمه ليس مكلفا، يعني ما. وتكليف غير الموجود يعني انه لا يكلف ولو تقديرا، ولا معلوم انه اذا كان معدوما لا يمكن احد ان يقول انه مكلف. ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره، يعني ان غير المكلف الصغير لا يكلف، ولكن اذا بلغ فانه يعمه الخطاب، او يقال يعمه اي يعم المعدوم الخطاب اذا كلف كغيره. شوف الشرح هنا، ولا معدوم ولا يكلف معدوم حال عدمه اجماعا، ويعمه الخطاب اذا كلف كغيره اي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج الى خطاب اخر عند اصحابنا. وحكي عن الاشعريه وبعض الشافعيه وحكاه الآمودي عن طائفه من السلف والفقهاء. وفي المساله قول ثاني ونسب للمعتزله وجمع من الحنفيه ان المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا، واستدل للقول الاول وهو الصحيح بقوله سبحانه وتعالى واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قال السلف: من بلغه القران فقد انذر بانذار النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من قال اذا امتنع خطاب الصبي والمجنون فالمعدوم اجبر ضعيف، لانه فهم عن الحنابله تنجيز لانه فهم عن الحنابله تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق، وان حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم. ومن الأدلة أيضا قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل. وخيفة الموصي الفوت لا أثر له، ويحسن لو المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره، ولأنه أزلي وتعلقه بغيره جزء من حقيقته، والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام القديم صفته، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد، ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة وهو دليل التعميم، والأصل عدم اعتبار غيره ولو كان لنقل. قال المخالفون: تكليف ولا مكلف بحال. رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي ثم بالمنع في المستقبل، كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه، وأمر الموصى والواقف حقيقة وأمر الموصي والواقف حقيقة، لأنه لا يحسن نفيه. قالوا: لا يقال للمعدوم ناس. رد بأن يقال بشرط وجوده. قالوا: العاجز غير مكلف فهذا أولى. رد بالمنع عند كل قائل بقولنا: بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله، وإنما رفع عنه القلم في الحال أو قلم الإثم بدليل النائم. طيب. كما سمعتم في الحقيقة أن هذا من باب الجدل الذي لا خير فيه، لأنه من المعلوم أن المعدوم حال عدمه لا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب، لكن إذا وجد هل هو مخاطب بالخطاب الأول أو لا؟ نعم، يرى بعضهم أنه مخاطب، ويرى آخرون أنه ليس بمخاطب. والحقيقة أن هذا خلاف يعتبر مضيعة للوقت، لأنه بالإجماع أن كل من ولد متجددا فإن خطابات الشرع التي كانت نازلت عند وجود الصحابة تعم ولا لا؟ تعم بلا شك بالإجماع. لا يقول إن هذا الخطاب وجد قبل أن أولد فلا أدخل فيه، نقول لأن الشرع الدين الإسلامي فيه صفة الشمول والعموم، فكل من ولد إلى يوم القيامة فإن الخطاب يعم. أما حال عدمه فكيف يعمه؟ كيف يعمه إذا كان معدوما؟ هل يوجه الخطاب لشخص لا يولد إلا بعد 1000 سنة؟ حقيقة لا، لكن إذا وجدت نصوص الكتاب عامة ونصوص السنة عامة تشمل من يوجد إلى يوم القيامة. ولهذا قال لأنذركم به يخاطب الموجودين، ومن بلغ يخاطب الغائبين والمعدومين. فإذا وجد الإنسان، إذا وجد الإنسان ثم بلغه النص صار مخاطبا به، أما قبل أن يوجد فإن النص لم يبلغ حتى نقال إنه مخاطب به. وهذا مما أدخل على الأمة الإسلامية من أجل النزاع فيما لا فائدة فيه، لأن الكل متفقون على أن من يولد من أمة محمد إلى يوم القيامة مخاطب بالشريعة الإسلامية، مخاطب بالشريعة، لكن لا يكلف إلا إذا بلغ. ولهذا قال المؤلف ولا معدوم حال عدمه، وهذا هو الصحيح، مع أن الخلاف كما قلت لكم خلاف جدل فقط. ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، يعم من؟ يعم المعدوم الخطاب إذا كلف كغيره. فمثل أقيموا الصلاة لا تعم الحمل الذي سيوجد الآن يعني، لكن إذا وجد قلنا إن الله يقول لك وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. أما حال عدمه وهو في ظهر أبيه فلا يعمه الخطاب لا شك، لكن إذا وجد وكلف عمه الخطاب. ثم قال ولا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا. لا يجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا، يعني لا بدليل العقل ولا بدليل الشرع. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. إن أراد المؤلف أنه لا يوجب على الله شيء لا عقلا ولا شرعا فهذا حق، يعني معناه أننا نحن لا نوجب على الله شيئا لا عقلا ولا شرعا فهذا حق، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ولأنه الرب المتصرف كما يشاء، فلسنا الذين نوجب على الله. وأما إن أراد لا يجب على الله بإيجابه هو على نفسه فهذا خطأ، لأن الله أوجب على نفسه أشياء هو أوجبها. كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب الله لأغلبن أنا ورسل، فما أوجبه الله على نفسه فهو حق واجب. وأما أن نوجب نحن على الله فهذا لا يمكن. في كلام المؤلف رحمه الله يحتاج إلى تفصيل. فإذا قال وهو أن نقول ولا يجب على الله بإيجابنا شيء لا عقلا ولا شرعا، صح؟ ها؟ نعم. ولا يجب على الله بإيجابه على نفسه هذا خطأ. وقد مر علينا في النونية قول ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشام، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. أفهمتم؟ فكلام المؤلف هنا مجمل يحتاج إلى تفصيل. ثم قال المؤلف تنبيه الأدلة، الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة وحكم كل منها ومرتبته، فقال الأدلة الكتاب يعني بذلك القرآن، قال وهو الأصل، نعم هو الأصل، أصل الأدلة كلها هو القرآن، لأننا لم نعلم أن السنة دليل إلا بالقرآن. إذن فكون السنة دليلا مبني على إيش؟ على القرآن. من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذه الآيات تدل على أن السنة دليل، دليل، والسنة أصل باعتبار ما بعدها. ولهذا يقول العلماء فيما يستدلون به، يقول الأصل في هذا الكتاب والسنة، يعني الدليل. ولكن كون السنة دليلا مبني على القرآن، فهو الذي به عرفنا أن السنة دليل. ولذلك قال المؤلف الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله. نعم، السنة مخبرة عن حكم الله، خبر بالقول وخبر بالفعل. ولهذا نقول إن السنة إما قول وإما فعل وإما إقرار، فهي مخبرة عن حكم الله إما بالقول، مثل أن يقول رسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإما بالفعل كمسحه على الخفين مثلا، وإما بالإقرار كإقراره على أكل الضب. فهذه السنة مخبرة عن حكم الله. والإجماع وهو مستند إليهما، إلى إيش؟ إلى كتاب السنة. الإجماع سيأتي إن شاء الله أنه اتفاق مجتهد الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. الإجماع مستند إلى كتاب السنة، ولهذا لا تجد إجماعا إلا مبنيا على نص، إلا مبنيا على نص، لكن قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. ويحتمل أن معنى قول المؤلف مستند إليهما يعني أنه ثبت كونه دليلا بهما، بهما، لكن الوجه الأول أصح، يعني أنه لا إجماع إلا على دليل من الكتاب والسنة، لكن قد يكون خفيا وقد يكون ظاهرا. ولهذا لا يمكن أن تجد إجماعا على شيء إلا وله أصل من الكتاب أو السنة، لكن قد يكون خفيا. والثالث، الرابع، القياس، وهو مستنبط من الثلاثة، لأن القياس الحقيقة دليل معنوي، قياس دليل معنوي، إذ أنه إلحاق المقيس بالمقيس عليه في الحكم للعلة الجامعة بينهما. وحينئذ لا يمكن أن نعرف أن الأصل إلا إذا ثبت بدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فإذا وجد الحكم بالكتاب أو السنة والإجماع وعرفنا علته وألحقنا به ما سواه في العلة، صار القياس مستنبطا من الأدلة الثلاثة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، فصل، باب، الكتاب القرآن. قال قبل قليل قال الأدلة الكتاب، شرع في تفصيل هذه الأدلة فقال الكتاب القرآن. القرآن مصدر كالغفران والشكران، لكنه مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المقروء، يعني الذي يقرأ، وهو كلام الله منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. نعم، قال وهو كلام الله، وهذا باتفاق أهل السنة أن القرآن كلام الله تكلم به تعالى حقيقة. وإذا كان كلام الله فهو غير مخلوق، لأن الكلام صفة المتكلم، فإذا كان المتكلم غير مخلوق صار الكلام غير مخلوق. طيب، منزل على على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج بقوله على محمد التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب التي أرسلت بها الرسل، فإنها لا يطلق عليها قرآن، وإنما يطلق القرآن على هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال معجز بنفسه، هذا وصف القرآن أنه معجز بنفسه. معجز يعني أنه أعجز الخلق على أن يأتوا بمثله. قال الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقوله بنفسه إشارة إلى رد من قال إنه معجز بالصرفة، أي بأن الله صرف الخلق عن معارضته، ولولا صرف الله الناس عن معارضته لاستطاعوا. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن القرآن معجز بنفسه، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله لأنه قرآن، لا لأن الغير معجوز مصروف عن المعارضة. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الكتاب القرآن، وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. والكلام حقيقة الأصوات والحروف، وإن سمي به المعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. والكتابة كلام حقيقة، ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء، وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما شاء ويحكم. وفي بعض آية إعجاز ويتفاضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكتاب القرآن. لما ذكر أن الأدلة أربعة، أصلها هنا الكتاب والسنة، أي لكن السنة وش تقول؟ دليل أصلي ولا غير أصلي؟ كل وصول ها؟ نعم، مخبرة عنه. نعم، والذي جعلها دليلا ما هو؟ إيه، ثبت كونها دليلا بالقرآن. طيب الإجماع مستند إلى كتاب السنة. طيب والقياس مستنبط من كتاب السنة، لأنه إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة، هذه العلة ثبتت بالكتاب والسنة. طيب الكتاب، يقول المؤلف هو القرآن، وهو كلام الله. وهو كلام الله، عندكم كلام منزل بس ما كل الشرح كلام منزل، ما قال كلام الله؟ لا، كان واجب أن يقول كلام الله. نعم، على كل حال هو كلام الله سواء قاله المؤلف أو لم يقل، لأن كلمة هو كلام غير منسوب إلى أحد، يمكن واحد ينسبه إلى من؟ إلى جبريل. ولهذا يتعين أن يقال هو كلام الله. نعم، لا أحطها تعليق، ما نقدر نكتب، لو كتبناها معناه أن ألفنا. نعم، لا لا، اللي عندي مثلكم. كلام، وهو كلام الله، نقول كلام الله يتعين، يعني كان ينبغي على المؤلف أن يقول هو كلام الله، لأنه لقد كلام مطلق فيه شيء. منزل غير مخلوق، لا، منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. واعلموا أن كلمة غير مخلوق لم ترد في كلام الصحابة والتابعين، وإنما وردت حين ظهر قول الجهمية بأن كلام الله مخلوق، صار السلف يضيفون إلى قولهم منزل، يضيفون إليه غير مخلوق. دفعا لقول هؤلاء الجهمية الذين يقولون إنه مخلوق. ولهذا اعترض بعض الناس على قولنا غير مخلوق وقال إنه لا حاجة إليه، لأنه إذا كان كلاما منزلا من الخالق فالكلام صفة المتكلم وصفة الخالق غير مخلوق. نقول نعم الأمر كذلك، لكن إذا بلينا بقوم يقولون إنه مخلوق فلا بد أن نشير إلى دفع قولهم فنقول إنه غير مخلوق. أما كونه منزلا فالآيات في هذا كثيرة جدا، وأما كونه غير مخلوق فلأنه صفة المتكلم وهو الخالق عز وجل، وصفة الخالق غير مخلوق. وقول على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به ما نزل على غيره من الأنبياء فإنه ليس قرآنا، فالذي نزل على موسى يسمى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، فليس قرآن. قال معجز بنفسه، معجز يعني أنه يعجز البشر أن يأتوا بمثله. وقد بين الله في القرآن أن هذا على مراتب. الأول قال، أو المرتبة الأولى قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو تعاونوا كلهم الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما أتوا بمثله. وهذا تحد بالآيات الشرعية، فيه قريب منه تحد بالآيات الكونية، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا مثل قل إن اجتمعت الإنس والجن، وهو تحد بالآيات الكونية. طيب، معجز قلنا المرتبة الأولى الإعجاز بكل قرآن، المرتبة الثانية بعشر سور منه، كما قال تعالى في سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. المرتبة الثالثة المرتبة التحدي بسورة، وإن كنت كقوله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. المرتبة الرابعة أن يكون بأي حديث مثله. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله. حديث، أي حديث ولو آية. وعجز العرب عن المعارضة، عجزوا مع أنهم أمراء الفصاحة ومع قوة الرغبة في معارضته وعدم المانع، فالسبب المقتضي للمعارضة قوي، لأنهم يودون أن يبطلوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام النبوة بأي وسيلة، والمانع منتفي، ما في أحد يمنعه. هاتوا، وقد حاولوا أن يعارضوا فأتوا بما يضحك البشر. طيب، إذا كان هذا التحدي لأمراء البلاغة قد أعجزهم، فمن دونهم من باب أولى؟ ولهذا قال المؤلف معجز. وقول المؤلف بنفسه إشارة إلى رد قول من يقول إنه معجز بالصرفة، أي معجز لأن الله صرف الناس عن معارضته، لا لأنهم غير قادرين، هم قادرون لكن صرفوا. وهذا قول باطل، لأن قوله فليأتوا بحديث مثله واضح أنه تحدي لقدرهم وأنهم لم يمنعوا لكن عجزوا. ثم لو فرضنا جدلا وتنزلا أنهم عجزوا عن المعارضة لصرف الله إياهم عنها لكان هذا أيضا لكان آية على أن القرآن كلام الله، لأنه لو لم يكن كذلك لما منعهم الله من معارضته، ليسر لهم المعارضة ومكنهم منها. المهم أن القول الذي لا شك فيه عندنا أن القرآن أعجزهم بنفسه، لا لأنهم قادرون ولكن صرفوا. واضح؟ والفرق بينهما ظاهر. لو أن شخصا يستطيع أن يحمل حجرا كبيرا يصعد به إلى الجبل، نعم، ولكن منعه الملك أو منعه أبوه، هل المسألة بسيطة؟ منعه أبوه قال لا تصعد بها، قال أنا أستطيع، قال لا تصعد بها. فهذا قادر على حملها لكن منع، إذا ليس فيه نقص عن حملها. رجل آخر لا يستطيع أن يحمل هذه الصخرة أو هذا الحجر ليصعد به، لا يستطيع. كل الناس قالوا افحل اركب، هذه بسيطة، حجر كبر رأسك اركب، قال ما أستطيع. يكون هذا عاجز. أيهما أكمل، الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول أكمل لأنه قادر لكنه منع، الثاني غير قادر. حال الناس الذين تحداهم الله عز وجل بالقرآن كحال الثاني ولا كحال الأول؟ ها؟ على القول بأنها صرفة كحال الأول، وعلى قول بأنهم عاجزوا أن القرآن معجز بنفسه على الثاني. طيب، يقول وهو والكلام حقيقة الأصوات والحروف. نعم ها؟ لا لا. نعم، متعبد بتلاوته، يعني أن القرآن متعبد بتلاوته. وخرج بقيد معجم بنفسه متعبد بتلاوته، خرج به الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي وإن نسب إلى الله عز وجل فإنه ليس بمعجز بنفسه، ولأنه أيضا وهو غير متعبد بتلاوته. ولهذا نقول لو أن الإنسان قال سأؤلف الأحاديث القدسية وأجعلها كتابا أتلوه آناء الليل والنهار كما أتلو القرآن، لقلنا إن هذا مبتدع، لأن الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. ومن هنا نعرف بأن الأحاديث القدسية ليست كلام الله لفظا، بل هو كلام أوحاه الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظه، عبر عنه بلفظ. ونسبته إلى الله قال بلفظ، قال الله تعالى لا تعني أن هذا اللفظ هو لفظ الله عز وجل. ودليل هذا أن القول قد ينسب إلى قائله بلفظ قال وهو لم يقله بلفظه. كل الكلمات بلفظ قال المضافة إلى الرسل وأتباعهم وأعدائهم كلها نقلت بالمعنى أو باللفظ بالمعنى، لأن جميع هؤلاء القوم والرسل ليست لغتهم لغة عربية، والقرآن بلسان عربي. نعم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، هل قال بهذا اللفظ؟ لا، قطعا لا، لأن لغة موسى عبرية، لكن قال معنى هذا اللفظ. إذن فلا يمنع أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله باعتبار أنه قال معنى هذا اللفظ. ويدل لذلك أيضا أننا لو جعلنا الحديث القدسي من الله لفظا لوجب أن يكون له حكم المصحف، حكم القرآن، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. فإذا جعلنا الحديث القدسي من الله لفظا صار كالقرآن تماما. ها؟ لأن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. والحديث القدسي إذا قلنا لفظه ومعناه من الله كان قرآنا. ولأن الأحاديث القدسية نقلت عن طريق الآحاد وفيها المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها الصحيح الذي يغير بالتقديم والتأخير أو بالنقص، ولو كان كلام الله لواجب أن يكون محفوظا كما حفظ المصحف، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولأن العلماء مجمعون على أن الأحاديث القدسية لا يلزم لقراءتها أن يكون الإنسان غير جنوب، بل تقرأ حتى بالجنابة، وما كتبت فيه لا يلزم الطهارة لمسه، وكل أحكام المصحف لا تكون للمؤلف من الأحاديث القدسية. إذن نقول: الكلام حقيقة الأصوات والحروف، الكلام حقيقة الأصوات والحروف. لا يمكن أن يسمى شيء كلاما إلا وهو بإيش؟ بصوت وحرف. ومن هنا نأخذ أن كلام الله حرف وصوت، ولا يمكن أن يقال إن الله تكلم إلا إذا كان بحرف وصوت. والدليل على هذا من معروف في كتب العقائد، فمن ذلك قوله تعالى عن موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فإن الآية هذه تدل على أن الله يتكلم بصوت، لأنه قال ناديناه، والنداء يكون للبعيد. وفي الثانية قربناه نجيا، والمناجاة تكون للقريب. طيب، إذن كلام الله له صوت يختلف باعتبار إيش؟ القرب والبعد. طيب، هو بحرف؟ كلام الله بحرف؟ نعم بحرف. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ولدك. قوله يا عيسى ابن مريم حروف ولا غير حروف؟ حروف، وهي مقول الله عز وجل. إذن فكلام الله بحرف وصوت. وهكذا كل أحد يضيف إلى نفسه كلاما فهو بحرف وصوت. لو قلت مثلا في نفسك كلاما في نفسك، هل يصح أن تقول إني تكلمت بكذا وكذا؟ ها؟ لا يصح. ولهذا لو كان إنسان يحدث نفسه ويقول له 4 زوجات، يحدث نفسه يقول: زوجاتي طوالب، وله 200 عبد يقول: عبيدي أحرار، وله 100 عمارة وعماراتي وقف، وله 1000 سيارة وسيارتي للمجاهدين، يقوله بنفسه، ينفذ شيء من هذا؟ ليش؟ لأنه ما تكلم، لأنه لم يتكلم. وإن كان هذا يسمى حديثا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، لكن ليس بكلام. ومن هنا يتبين بطلان قول من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. نقول القول الكلام لابد أن يكون إيش؟ بصوت وحرف، وإلا فليس بكلام. قال المؤلف: والكلام حقيقة الأصوات والحروف. ثم قال: وإن سمي به المعنى النفسي وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. يعني أنه إن أطلق الكلام على المعنى القائم بالنفس فهذا مجاز وليس بحقيقة، مجاز وليس بحقيقة. وعلى هذا فقول الشاعر: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، نقول إن قوله إن الكلام لا في الفؤاد حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، مجاز. الكلام في الفؤاد ليس بكلام حقيقة، بل هو مجاز وحديث نفس، ولا يترتب عليه شيء إطلاقا، لا يترتب عليه شيء، حتى الإثم لا يترتب عليه لمجرد الحديث ما لم يركن إليه ويعتمده. طيب، وقوله نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، هذا معنى الكلام النفسي، يعني نسبة بين مفردين لكن قائمة بالمتكلم، ما خرجت من لسانه. مثلا زيد قائم، أنا أضمر في نفسي زيد قائم، هذه فيها نسبة ولا لا؟ بين زيد والقيام، لكنه في النفس ليس خارجا. يقول المؤلف إن هذا مجاز، وفيه إشارة إلى رد قول من يقول بالكلام النفسي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا ألف كتابا سماه التسعينية في الرد على الكلام النفسي، وهو مطبوع. والذين قالوا بالمعنى النفسي هم في الحقيقة أنكروا كلام الله وهم لا يشعرون، ووافقوا المعتزلة وهم لا يشعرون، بل زادوا على المعتزلة وهم لا يشعرون. المعتزلة يقول الكلام هذا اللي بين القرآن اللي بين أيدينا كلام الله حقيقة، لكنه مخلوق، لكنه مخلوق. اضبط القول تمام تماما. القرآن الذي بين أيدينا كل آخر، ولكنه مخلوق. طيب، الأشاعرة يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، ولكنه عبارة عن كلام الله وهو مخلوق. فوافقوا المعتزلة في قولهم إنه مخلوق، وصار المعتزلة خيرا منهم في قولهم إنه كلام الله، لأنهم يقولون إنه عبارة. طيب، ما كلام الله عندكم أيها الأشاعرة؟ قالوا كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هو المعنى القائم بنفسه. وحقيقة الأمر أن تفسير الكلام بهذا المعنى تفسير له بالإرادة أو بالعلم، بالإرادة أو بالعلم لا بالكلام، لأن الكلام لا يمكن أن يكون هو المعنى القائم بالنفس. واضح الآن؟ فصار هؤلاء الجماعة يفسرون كلام الله بتفسير أردع من تفسير المعتزلة، لأنهم اتفقوا مع المعتزلة بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وقال المعتزلة هو كلام الله حقا، وقال هؤلاء ليس كلام الله حقا، بل هو عبارة عن كلام الله، والتعبير عنه بكلام الله على سبيل المجاز. هنا طيب، ثم قال المؤلف والكتابة كلام حقيقة. قوله الكتابة كلام حقيقة يعني أن الرجل إذا قال لزيد عندي 1000 درهم ثبتت 1000، وإذا كتب لزيد عندي 1000 درهم ثبتت 1000. إذن فالكتابة رحمك الله كلام حقيقة. وفي هذا نظر ظاهر، فإن الكتابة ليست كلاما حقيقة. الكلام الحقيقة ما نطق به اللسان وخرج من الفاه، يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم، ولم يقل الله تعالى يقولون بأيديهم، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فما حصل من النقوش في الكتابة فهو من عمل إيش؟ من عمل اليد، وليس كلاما لا شك فيها. لكن له حكم الكلام، له حكم الكلام، وليس دائما، في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. ولذلك لو كتب الإنسان، جاءه شخص يقول يا فلان هل بيننا وبينك موعد بعد صلاة الظهر وعند من؟ فأخرج الورقة كتب بيننا موعد عزمنا فلان وفلان عند على الغداء كتب وأعطاه الورقة تبطل صلاته؟ ها؟ ما تبطل. لكن لو قال ذلك بلسانه سأل هل عندنا موعد؟ قال نعم بعد الظهر عند فلان بن تغدى ويصلي، ها؟ تبطل ولا ما تبطل؟ إذن هل كانت الكتابة كلاما؟ لا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لو كانت الكتابة كلاما لبطلت الصلاة بالكتابة لأنها تكون كلام الناس، فلما لم تبطل بالكتابة علم أن الكتابة ليست كلاما لكنها تلحق بالكلام في باب العقود في باب الإقرارات وما أشبه ذلك. فلو تعاقد رجلان على بيع بيت مثلا فكتب البائع بعت عليك بيتي بكذا وكذا، فكتب المشتري تحتها قبلت العقد قبلت البيع بالثمن المذكور أعلاه، وش تقولون؟ ينعقد البيع ولا لا؟ ها؟ ينعقد ينعقد البيع. المهم أن قول المؤلف أن الكتابة كلام حقيقة غير صحيح، هي غير كلام حقيقة قطعا في جميع مواردها، لكن قد تلحق بالكلام حكما في بعض الأحيان، في بعض الأحيان مو دائما أيضا. وقد عرفتم ما مثلنا به في مسألة الصلاة أنها لا تلحق بالكلام. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ولم يزل الله متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف. نعم، لم يزل الله تعالى متكلما سبحانه وبحمده، نعم لم يزل متكلما أي موصوفا بالكلام، لأن الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الله. لم يأتي عليه يوم من الدهر وهو أخرس لا يتكلم، لأن الكلام كمال والله موصوف بالكمال. وقول المؤلف كيف شاء هذا على كيفية الكلام، كيف شاء يعني في الصوت كما جاء كما قال عن موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في كيفية التكلم يتكلم كيف شاء، وقوله إذا شاء هذا في الزمن يعني متى شاء، أي وقت أي ساعة أي لحظة يريد أن يتكلم فهو يتكلم سبحانه وتعالى. وكلامه سبحانه لا ينشغل به في واحد عن آخر، ولهذا تجد المصلين 100 نفر في صف كلهم يقول الحمد لله رب العالمين في آن واحد أو في أوان مختلفة، لا أقول أنا يعني سواء هذا أو هذا، فإن الله يقول لكل واحد منهم حمدني عبدي، لا يشغله شيء عن شيء، كما أنه لا يشغله رزق فلان عن رزق فلان ولا محاسبة فلان عن محاسبة فلان. ولهذا لما قيل ابن عباس كيف يحاسب الله الخلائق في يوم واحد وهم لا يحصيهم الله، قال كيف يرزقهم في يوم واحد؟ نعم، واضح، دليل واضح. فالله عز وجل لا يساويه أحد ولا يماثله أحد ولا يدنيه أحد في صفاته، يتكلم إذا شاء في أي وقت وكيف شاء على أي كيفية. لكن قوله بلا كيف يعني بلا تكييف، وليس المعنى يتكلم كلاما بلا كيفية، لأنه يقول بالأول كيف شاء، إذن فلكلامه كيفية، لكن نحن لا نكيفه، لا نقول يقول كذا وكذا نكيف. لماذا؟ لأننا لا نعلم كيفية صفاته. نعلم حقيقة الصفة ومعنى الصفة لكن لا نعلم كيفيتها. وأعني بالحقيقة حقيقة المعنى، وأما الكيفية فمجهولة لنا، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته. والحكمة في ذلك أنه مهما كانت عقولنا فلن تبلغ الإحاطة بالكيفية، كما لا تبلغ الإحاطة بالذات. بل أبلغ من هذا أن الشيء المدرك بالحاسة لا يمكن إدراكه بالنسبة لصفات الله، يعني إدراك العقول صعب لكن إدراك الحواس نعم سهل ولا صعب؟ ها؟ سهل ولا صعب؟ سهل يا أخي. الآن لو قلت لي انظر إلى هذه اسمها أخضر، أقول الله أفكر، خل أتأمل، دعني 10 دقائق أتأمل، صح ولا لا؟ أو على طول أنظر، أنظرها على طول وأدرك. لكن المعاني العقلية تحتاج إلى تفكير. فإذا كانت الأمور المدركة بالحس لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل، أو الحواس لا يمكن.